هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. يلي صنعت الشبك لاجل السمك ينصد، يوصل في حبل الشبك من الحظ خيط واصطاد. انا احب كل ادواري، واذا دور فلت مني كده وبتاع اتضايق لو حصل كده. نحتفل في هذه الحلقة بذكرى الإذاعي الكبير الراحل سعد لبيب، والتي وافقت أول أمس 4 مارس حيث رحل عام 2009، ونقدم من أهم برامجه حلقة من برنامج أيام زمان، وذيعت أول مرة في 15 مايو عام 1956، مدتها نصف ساعة. أيها السادة، هذه صورة من حياة القاهرة في سنة من أيام زمان، سنة 1815. صورة رسمها المؤرخ المصري المعروف الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، أعدها للإذاعة أحمد محمد يوسف. أيام زمان، برنامج يقدمه سعد لبيب. المتحدث إلى حضراتكم الآن العارف بالله المتوكل عليه القاصد رضاه، الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، وفي يقيني أن فيكم من تسامع باسمي مقرونا بتاريخ مصر، ومن ذلك التاريخ الذي شاهدت وعاصرت أروي لكم بعض ما سطرت في كتبي من أحداث يؤسفني أنها أخفيت عنكم بقصد. نحن الآن في مستهل عام 1815 الميلادي، ومصر في قبضة محمد علي باشا القوالي، الذي اكتمل له حكم البلاد منفردا، وأبعد الشعب عن التدخل في إدارة الشؤون العامة. وكلما أراد محمد علي أن يسخر الشعب لغرض من أغراضه دعا إليه كتخدى به وأبلغه بما يريد، فيسارع هذا بتنفيذ ما يشير به مولاه على الفور. من ذلك ما حدث في أوائل هذا العام. اسمع سيد محمد محروقي. تحت أمرك يا كتخدى به. هل بلغ مسامع فخامتكم زواج إسماعيل باشا ابن محمد علي باشا على ابنة عارف بيك؟ عارف بيه ابن خليل باشا؟ مظبوط أفندم، وكذلك زواج محمد بيك دفتر دار من بنت باشا. زواج مبارك إن شاء الله يا فندم. اسمع سيد محمد، نحن ما دعيناك من شأن يقول مبارك أفندم، نحن دعيناك من شأن تنفيذ أوامر أفندينا. خير إن شاء الله. خير طبعا. أفندينا يرغب في تنظيم أفراح. تنظيم الأفراح؟ إزاي؟ يعني يكون هناك زيطات، زنبليطات، زينات في جميع بلاد لمدة أسبوعين. لكن قل لي سيد محمد، تفكر يكون فين احتفال بالزفات بتاع عروسات؟ أظن القلعة أنسب مكان. قلعة؟ لا لا، مش مناسب مكان قلعة. نحن نريد يكون في وسط بلد من شان يراه جميع أصناف ناس وافدي. مدام كده يبقى أحسن مكان هو بركة الأزبكية. بركة أزبكية؟ لكن ليه بركة أزبكية بالذات؟ لأنها في وسط البلد وموجودة كمان قدام بيت حريم الباشا. أفارم عليك سيد محمد، أفارم عليك. ولا تنسى تضعوا بوسط بركة عدة مدافع في صفين متقابلين للانطلاق وقت قدوم عروسات. بس يمكن تصيب الناس المتجمعين. مش مهم، فلاحين يموت. على فكرة لازم يعمل تنبيهات على أصحاب حرف لعمل عربات زينة للاشتراك في زفات، فاهم؟ فاهم يا كتخدة بيه. وكل من لا ينفذ تعليمات يتعرض لأشد عقوبات. يلا خلي منادين ينادوا فورا. أمرك يا فندم. يا ولاد الحلال، اسمعوا المنادية والتنبيه، والحاضر يعلم الغايب بمناسبة زواج أنجال الباشا، تقرر إقامة الأفراح والليالي الملاح. فعلى كل واحد إقامة الزينات وتعليق الفوانيس في المساء ابتداء من اليوم، وعلى أصحاب الحرف والصنيعية مقابلة شيوخ صنعتهم للاتفاق على عربات الزينة. وكل من لا ينفذ الأوامر هيتعرض لأشد العقوبات. أما عجيبة يا عالم، محمد علي هيجوز ولاده ويفرح بيهم، طب وإحنا مالنا؟ رأي المثل، الفرح في بنها وأهل المحلة بيرقصوا. هو الوالي مش هيبطل التقاليع دي بقى؟ كل يوم والتاني احتفال وزفة وزينة، على ايه ده كله؟ على الخير اللي شفناه في ايديه؟ وهو هيهمه ايه؟ مش احنا اللي بتحرق دمنا وندفع مصاريف الزينة دي كلها؟ بالذمة مش ولادنا احق بكل قرش ندفعه في الكلام الفارغ ده؟ ربنا ينكد عليهم ويقلب فرحهم غم. اسمع من بقك ربنا. ومر في الايام والصنايعية والعمال في حزن وآلام، فقد سخروا في إقامة الزينات وتجميل الواجهات وإعداد عربات خاصة بأصحاب كل حرفة يشتركون بها في الزفة. ولذلك تباهوا وتناظروا وتفاخروا على بعضهم البعض، فكان شيخ كل حرفة يفرض على أهلها فرائض ودراهم يجمعها منهم وينفقها على العربة وما يلزمها من أخشاب وحبال وحمير أو خيل أو رجال يسحبونها. ولا تعجبوا، لأن الرجال كانوا يسخرون في الحلول محل الحمير، فقد كانت هذه أوامر الباشا. أقول إنه بعد أن تم إعداد العربات المزركشة، طاف أصحاب الشرطة ومعهم رجال وبأيديهم مقياس، فكلما مروا بناحية أو طريق يضيق عن القياس حدث الآتي. شد المقاس كويس. ايوه كده، كم متر؟ 3، لازم نهد مترين. يلا يا رجاله هدوا من كل جنب متر. يلا عوام. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا سيدنا؟ هتهدوا ايش الدكان بتاعتي؟ ايوه هنهدوا عشان الشارع ضيق ما يتسعش لمرور موكب زفه. طب وحاجات نوديها فين؟ مش شغلنا. ومين هيحرس الدكاكين اللي هتخربوها ولا عايزينها تنسرق؟ مش مهم تتسرق ولا تتحرق، التعليمات كده. ده حرام يا عالم والله، ما يخلصش ربنا ابدا. هو عشان الوالي يجوز ولاده يخرب بيوتنا؟ مش كفايه اللي دفعناه من دمنا؟ اخلص كفايه كلام. يلا رجاله هدوا. يا رب يا كريم تنتقم من الظالمين. وفي اول يوم من ايام الاحتفال كان قد اقبل على القاهره من كل ناحيه اصناف الناس، رجال ونساء واباعد واكابر واصاغر وفلاحون وعساكر، حتى ازدحمت الطرق الموصلة إلى الأزبكية من جميع النواحي بأصناف الناس. واستمر ضرب المدافع من تلك الليلة لمدة 7 أيام ليلا ونهارا، والحرائق والنقوط والصواريخ في الليل. وفي ذلك الوقت كان قد اجتمع بالأزبكية أصناف أرباب الملاعيب والجنبازية والحواه والأراداتية. وفي مكان آخر كنت ترى الرقاصين يرقصون على النقرزان الأسكندراني. وبدأ موكب أصحاب الحرف في المسير، وبلغ عدد العربات 91 عربة، وكانت العربات مزينة بالمزركشات والمقصبات وأدوات الصنعة التي تتميز بها عن غيرها، فتصير في الشكل كأنها حانوت والبائع جالس فيها كالحلواني وأمامه الأواني. فهذه عربة الحدادين. وهذه عربة النجارين. كما كان بعض أصحاب الحرف يكثرون المغنين الذين يشيدون بحرفهم مثل الصيادين. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي صنعت الشبك لأجل السمك انصاد، يا اللي صنعت الشبك لاجل السمك انصد، يوصل في حبل الشبك من الحظ خيط واصطاد، يوصل في حبل الشبك من الحظ خيط واصطاد، حتلاقي حظك شبك، حتلاقي حظك شبك جوا الشبك وانصاد. يا ليلي يا ليلي يا ليلي. ومما حصل من الحوادث السماوية أنه في يوم الزفاف، وعندما توسطت الزفة في مرورها وسط المدينة، أطبق الجو بالغيوم وأمطرت السماء مطرا غزيرا. شايف يا اسطى السيل بهدل الزفة ازاي؟ ربنا بهدلهم كمان وكمان زي ما بهدلونا. الله الله، شايف الناس بتجري ازاي؟ الله، اما حتة منظر، الحرس بتوع عربية الزفة سابوها وطلعوا يجروا. يا نهار زي بعضه، ده السيل دخل جوه عربيات العرايس واللي معاهم. شوف دول خرجوا منها رخرين وطلعوا يجروا. السلام على انتقام ربنا، حرقوا دمنا بالفلوس اللي لموها وغصبوا علينا نعمل زينات علشان يوهموا العالم اننا بنحبهم، واخرتها كل حاجه باظت. استفادوا ايه بقى؟ ده انتقام، انتقام ربنا منهم. قول يا رب. هو ربنا بيغفل عن الظالم؟ ده ربنا بيمهل ولا يهمل. وهكذا استجاب الله للدعاء، فسادت الفوضى واختل النظام، وكثير من الناس وقع بعدما تزحلق وصار ثوبه بالوحل أبلق، فكان في ذلك أبلغ انتقام لمن لا يغفل ولا ينام. وفي نفس هذه الأيام لم يترك محمد علي فرصة لابتزاز أموال الشعب إلا وانتهزها، وكان ذلك الحادث الذي نرويه سببا في قيام مظاهرة غريبة. غريبة لأنها الأولى من نوعها في مصر فيما أعلم، لأن المألوف أن يقوم الرجال بالمظاهرات، ولكن هذه المظاهرة قامت بها النساء، والسبب في ذلك أنه حدث أن أبرز كتخدا بيك فرمانا وصل إليه من الباشا يتضمن ضبط جميع الالتزام لطرف الباشا ورفع أيدي الملتزمين عن التصرف، بل الملتزم يأخذ فائضه من الخزينة. فلما أشيع ذلك ضج الناس وهاجوا. عندئذ حضر جمع من النساء الملتزمات إلى الجامع الأزهر. حرام عليكم، هنشتكي لمين ما كنتوش انتم تهتموا بينا؟ بس ايه اللي نعمله اكتر من كده يا ست؟ ايه اللي تعملوه يعني؟ ايه يرضيكم الظلم ده؟ لا طبعا ما يرضناش. امال ساكتين ليه؟ اشتركوا معانا، ايدكم في ايدينا، وزي ما تيجي احنا مش خايفين. واحنا طبعا مش خايفين، وحنقف قصاد كل قوة. احنا كل يوم لازم نيجي هنا ونعمل مظاهرة لحد ما يرجعونا الحصص بتاعتنا اللي عايشين منها. يا ريت ترجع حصصكم من النهاردة، وان ما رجعتش يبقى الموت اهون. يلا بينا. يسقط الظلم، يسقط الظلم، يسقط الظلم، يسقط الظلم. وانصرف الناس على امل، وما علموا ان البساط قد انطوى، وكل قد ضل وأضل وغوى، ومال عن الصراط واتبع الهوى، وكلب الجور قد كشر عن أنيابه وعوى. إذ ما كاد خبر المظاهرة يصل إلى كتخدابيك، حتى دفع ببعض المنافقين لتثبيط همة المتحمسين، ومن هنا بردت الهمة وشرع في تنفيذ ما أمر به ورتبه. ومن الحوادث التي تندر بها المصريون في هذه السنة سنة 1815 ما حدث عندما أوفى النيل المبارك أذرعه، فقد استعد المصريون للاحتفال كما هو المعتاد في كل سنة بعد أن طاف المنادي بالأسواق معلنا بدء الاحتفال. وفي تلك الليلة كثر اجتماع الناس للخروج إلى الروضة وناحية السد، وأقام الأغنياء المقيمون في البيوت المطلة على الخليج المآدب والولائم للفقراء، وزاد الهرج والمرج، وكل من كان بداره خرج، وتزاحم الناس على الشاطئين انتظارا لجري الماء، وأخذوا يغنون في جماعات، واستمر الغناء من طليعة النهار حتى غروب الشمس. وفي أثناء ذلك حضركت خدابيك والقاضي والجم الغفير من العساكر. اسمعوا كلكم، بناء على أمر حاكم مصر وصاحب اقطاعها وثغورها وكذلك بندر جدة ومكة والمدينة المنورة وبلاد حجاز محمد علي باشا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بناء على أمر الباشا تقرر تأخير فتح الخليج إلى يوم الخميس التالي. إيه هو ده؟ ولسه هنشوف. رأيت هذا يا كت خدابي؟ وماذا حضرة قاضي؟ مش بلاحظ إن الجماهير متبرمة من تأخير الاحتفال؟ مش مهم عندنا فلاحين يفرح أو يعيط، إنما إحنا يهمنا رأي واحد بس، رأي باشا صاحب بلاد، وهو راغب في حضور الاحتفالات هذه السنة. طيب وإيه المانع من حضوره اليوم؟ لا يخفى عليكم الباشا في عنده مشغوليات، لكن التأجيل ده حيضر بمصالح الناس كلهم، لأنه حيخليهم يتكلفوا تكاليف تانية بعد أسبوع. هذا صحيح حضرة قاضي، المصري فقير. طيب في حل حضرة قاضي مش بطل. اتفضل. الحل أننا نرحمهم، عشان كده نأمر بأن الاحتفالات لا تنقطع ولكن تستمر حتى أسبوع قادم، ما رأيكم حضرة قاضي؟ وفعلا تأجل الاحتفال تحقيقا لرغبة الباشا، وحضر الباشا في يوم الخميس التالي، وكسر السد وجرى الماء في الخليج، وتكلف أرباب الدور المطلة على الخليج كلفة ثانية لضيفانهم. ومن أغرب حوادث هذه السنة ما حدث في إحدى القضايا، فقد أمر كت خدابيك بمعاقبة أحد الأفراد عقابا غريبا في نوعه، ولن أخبركم بما أمر به كت خدابيه من عقاب إلا بعد أن تعرفوا أصل القضية المتنازع عليها. فقد ادعت امرأة أجنبية بأن مصريا انتهز فرصة غيابها عن مصر وزور حجة خاصة بمنزل كانت تملكه وباعه لأحد الأفراد الآخرين، فلما حضرت وجدت منزلها مسكونا بالذي اشتراه، فرفعت قضيتها إلى كت خدابيك. وديني دلوقتي كت خدابيك مش نعرف عملتوا ايه ولا نيمتوا فين. هذه حكايات غريبات أفندم، ونحن نعتذر علشان خاطر جنابكم. طب ايه فايدة اعتذارته دلوقت؟ صحيح، ايه فايدة اعتذارات؟ لكن نعمل ايه يا فندم؟ كيف جبتوا هنا حالا يعملتوا عكبات؟ طيب في اولا سؤالات، في شهود ولا دليل على كده؟ يعني ايه كتخودة بيك؟ انا اكذب؟ انا موس نعرف نكذب. العفو العفو، كلام جنابكم مظبوط، ولكن لكن بدك يقول ايه كتخودة بيك؟ جنابك يسجع مكرمين، انا حاجتك انصلته بتاع الدولة بتاع ايخنا. لا لا لا لا لا، ما فيش داعي مدام تشتكي، انا نعمل لازم كونسول صاحبي ولابد يكون مبسوط. يعني فخمتوا انك حتجيب مصري دي؟ اطمئني مدام، عبات اجيبه واعاقبه بطريقة غريبة. ميرسي ميرسي كتخدا بيك، انت رجل مزبوط. العفو العفو مدام. وفعلا جيء بالرجل المتهم ولم يسمع له كتخدا بي قولا، بل واجهه بالاتهام مباشرة فأمر بتجريسه، وفي اليوم المحدد للتجريس جيء بالرجل وأركبوه حمارا بالمقلوب وهو قابض بيده على ذيل الحمار، وعمموه بمصارين ذبيحة وعلى كتفه كرش، وذلك بعد أن حلقوا نصف لحيته وشواربه، وبدأوا بطواف الرجل في الشوارع والميادين يتقدمهم مناد يدق على طبل صغير ويردد كلاما يغيره حسب مقتضى الحال، يردده وراءه العام. إن الصابة هو الغشاشة هو شوفوا طوله شوفوا عرضه شوفوا شنبه شوفوا شكله اخس عليك يا لص، اخس بشرفك، اخس اخس اخس اخس. الناس يضحكون على ذلك المنظر، ولا عجب، فقد كانوا يجهلون الحقيقة، وما أدراهم أن الرجل بريء وأنه ما جرس إلا ترضية لسواد عيون إحدى الأجنبيات. وهكذا كانت العدالة تجري في هذا العهد الغريب. فيا من بيدك الملك والملكوت ترعى هذا البلد الأمين وأهله المؤمنين القانعين يا رب. وبعد أيها السادة، فقد كانت هذه صورة من حياة القاهرة في سنة من أيام زمان، سنة 1815، صورة رسمها المؤرخ المصري المعروف الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، أعدها للإذاعة أحمد محمد يوسف. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: محمد الطوخي، محمد علوان، صبري عبد العزيز، لطفي عبد الحميد، خيرية أحمد. ساعد في الإخراج أمين فكري. أيام زمان، برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. أعزائنا أحباء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الليلة نحتفي أيضا بذكرى نجم كبير لامع، هو عبد الفتاح القصري الذي رحل يوم 8/3/1964. فنقدم تسجيلا نادرا لمشوار حياته في برنامج إني أعترف، إخراج أحمد أبو زيد. مدة البرنامج ساعة كاملة، لذلك نقدمه على جزئين. نقدم هذا الأسبوع الجزء الأول ومدته نصف ساعة، وفي الأسبوع القادم نستكمل التسجيل إن شاء الله. أعزائي، الآن مع الجزء الأول من إني أعترف مع عبد الفتاح القصري. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم you

اسمع يا واد انت يا واد. نعم يابا. انت من بكره ما تروحش المدرسه. ربنا خليك يابا، هديتك ابوسها يابا، هديتك ابوسها. امال هيروح فين يا سمحان؟ من صباحة ربنا تلبس وتروح المحل، مفهوم؟ القفطان والطربوش يابا، كتر الف خيرك يابا. ما خلصكش تتعلم فرنساوي وتبقى فهندي ولا بيه، تعال بقى المحل تبقى سايغ زي ابوك وعمك. وجب وجب شنقك يا خايب يا قليل التمييز. برضه ما فلحش في الدكان، مش عشان ما بيحبش الصنعة، لا، هو بس مش قادر يفهم سرها علشان غوي التمثيل. كان يسهر كل ليلة، والسهر كان بيخليه يصحى متأخر، وساعات كان ينام وهو قاعد يشتغل في المحل. رجعت نمت تاني يا عبدو؟ لا انا مش نايم. خش في عناية، خش. لا انا اللي نايم، أصلي تعبان يا أبا. وتعبان من إيه بقى؟ من كتر الشغل؟ لا، من الصحيان بدري. أكل العيش عايز كده يا ابني، والتاجر الشاطر زي العصفور النشيط يصحى بدري ويستلقط رزقه بدري. بس أنا يا أبا قصدي يعني، بس ما تقولها، تيجي عند الحق وتتخرس ليه؟ قصدك إنك بتنام متأخر مش كده؟ كده يا أبا، هو ده قصدي، بس كنت يعني مكسوف شوية. طب تعرف تقولي بتسهر فين بقى يا بطل؟ في أكل عيش؟ في منفعة ولا في لعب ومسخرة؟ لا يا أبا والله العظيم مش مسخرة. طب بتسهر فين؟ فهمني كده بالراحة. بشخص. بقى إيه؟ يعني بمثل. ما شاء الله ما شاء الله، يعني بقيت من الجماعة اللي بيطولولي سواليفهم ويحلقوا شنباتهم ويلبسوا بابيونات سودة، الجماعة اللي نكشين شعرهم وعاملين لمجانين. ما شاء الله ما شاء الله. لا يا أبا، وديك شايفنا اهو، أنا الحمد لله لا نكشت شعري ولا حلقت شنبي. وبتشخص فين بسلامتك؟ أيوة قلتلي فين يا أبا، أنا بشخص مع الأستاذ عبد العزيز حمدي. ويطلع إيه بقى الأستاذ عبد العزيز حمدي ده؟ أستاذ كبير قد الدنيا، ده ليه فضل على كل الممثلين اللي في البلد. فضل؟ وتسمي الكلام الفارغ اللي بيعلمه لكم ده فضل؟ ما احنا أبا بنمثل روايات وطنية، روايات فيها عبر. وإيش جاب التشخيص يا واد للوطنية؟ أنت هتخمني ولا إيه؟ ولا امتص في نظر يا أبا، روايات ضد الإنجليز وضد الحماية، ولا تدهسني عربية سوارس الكلام ده جد؟ وبتقلوا إيه على الحماية؟ سمعني كده. بنقول الحماية لفوا بيها ورق حلاوة. لا طالع حادق. لابويا طبعا، يا الحدائق تروح فين برا العيلة أبا. وفكرك يعني لما بسلامتك انت والسنكيح اللي معاك تقولوا كده على الحماية حتلغوها؟ امال يا أبا، ما تستهونش بالكلام، الأستاذ حمدي بيقول كده، بيقول ان الثورة تبتدي بكلمة. جايز من يعرف. وسعد باشا بيعمل ايه لحد دلوقت؟ مش بيتكلم، والانجليز متغاظين منه عشان ايه؟ مش عشان بيتكلم بس. كلام سعد باشا مش هايف زي كلامكم. قال ايه؟ الحماية لفوا بيها حلاوة. ما تستهونش يابا بالكلام البسيط ده، معمول مخصوص كده. وليه يا سيدي معمول مخصوص كده؟ عشان الناس كلها تفهمه. تعرف الأستاذ عبد العزيز حمدي بيقول ايه كمان؟ بيقول ايه يا زيدي؟ فدنا بعلمك انت والأستاذ بتاع ورق الحلاوة ده. بيقول ان النكتة ساعات يبقى لها مفعول زي الخنجر والرصاص والمدفع واكتر من كده كمان. لوحة ما هتموت العدو من الضحك. الله يخيبك يا سعد. ما احنا لما ننكت على عدوينا وندحك عليهم الناس شوية شوية نقضي عليهم. كلام ايه اللي ملوش معنى ده يا واد؟

أخويا الفرقة الريحاني، وكانت أول رواية اشترك فيها كان اسمها الدنيا لما تضحك. تحب تسأليه عن رأيه في الريحاني؟ ما فيش مانع. إيه رأيك يا أستاذ أصري في نجيب الريحاني وفنه؟ الريحاني ده مش هيجي زيه، لأن اللي هيكتب ولا هيقول مش ممكن هيقدر يكتب زي اللي كان بيكتبه الريحاني. وكنت بتاخد ما هي قد إيه أول ما اشتغلت مع الريحاني؟ 30 قرش يعني تسعة جنيه في الشهر. وابتدى اسمه يتعرف وتخصص في تمثيل أدوار ابن البلد، واشترك مع المرحوم نجيب الريحاني في فيلم اسمه سي عمر. على فكرة أخويا دايما يتكلم عن دوره في الفيلم ده. سي عمر بطولة المرحوم نجيب الريحاني. سي عمر قصة من تأليف بديع خيري ونجيب الريحاني. يقوم بالبطولة فيها نجيب الريحاني مع أمينة شكيب عبد الفتاح الأصري في دور سطور. غريبة، نشر لوكان ده فت عليهم، راح فين ده؟ كان هنا من نص ساعة. وراح فين ما تعرفش؟ سبحان العالم، إنما هو كان بيسألني عن وزارة الأشغال. وزارة الأشغال؟ أنا كنت عملت إيه في دنيتي يا رب؟ ليه كده؟ مين سفتوح؟ بيكلم نفسه. إيه يا أخينا؟ أنت ما نزلتش ليه في الكندة الشمس؟ الاسم كده عشان بختي. حسبي الله ونعم الوكيل. الله، انت باين عليك مغموم قوي. لا مغموم ازاي، بالعكس متهني قوي. استغفر الله العظيم يا رب. كنت قاعد في العزبة باكل عيش وبشرب مية في امان الله، بيسرقوا ويتفلوا. لا لازم زمة. من جهة المعايش يعني. يا شيخ تتدبر، انا سعلك في حاجة عندنا في الكوبانية. ايوه يا اخي مسجلك، توصل العيش ده لله. هو مش الكوبانية بتاعت كاك؟ يا جرع ما اسمهاش كاك، قلنا لك ده انت خيشة قوي. هو المهم مش حاجة تعيش والسلام، حاجة تمشي الانسان وخلاص. انت هنا، هما في الكوبانية بيطلبوا ضمانات شهادات. خدت العقد، خدت الزبت، ومع ذلك سيبنا من الحكاية دي. هو يلزم لغة أجنبية في الكوبانية، والنتيجة العقد دلوقتي مش في جيبك. في جيب ازاي يا فندم؟ اخد العقد بتاع الناس وانا حرامي؟ غريبة الحكاية دي. وراح العقد يعني؟ ما راحش ولا حاجة، خدته هي، خدته. طب تعالى بينا، تعالى. انا فين ان شاء الله؟ على الكوبانية. ايوه، نقعد كده نتباحث على رواقة في حتة هادية تكة وتغير المنظر. جماعات كتيرة بتضرب بعضيها والازاز بتتكسر. دخل هو جابر في وسط الخناقة سكتهم. مش ممكن اسيبه وتربي ازاي انا في عمره؟ هتقعد يقعد لك سبيك الارض. واداله قلم وقعه الارض. طيب معلش، مالك دراعي ده؟ اخلصه المكان يا طلعتك. استبح يا حنف. طيب احنا مش صح نروح الكوبانية. اقعد، هات بنورة. بس عشان الوقت بقينا الظهر لما اقول لك اقعد اقعد. حاضر. لا ده انت لسه هتشرفنا قوي. بقى انتهت الحكاية على انها خانت العقد. ها؟ ايوه يا فندم، هو اصل العقد بتاعها. حضرتك لسه مش فاهم الحكايه كويس. مع ذلك العقد اللي مزعل حضرتك فيه انا مش فاهم. مانولي اديني مفتاح الاوضه اللي جوه. ومانولي ده البارمن. خش على ايه؟ ما تكترش قدامي. لكن ده كتير قوي. انا مش فاهم جابر. اوف هفهمك لوحدنا. اقول لوحدنا عشان ايه؟ احنا مفيش بينا وبعض الا كله معروف. تهدي، قلت لك خش. وزقوا على باب الجواليه. الحكايه انك وقعت. وقعت؟ بقى كلمه مختصره. امركم ولعقدكم. العقد يا سي فتوح، احنا مش قادرين نفهم بعض ليه؟ ايه بقى ما انتش فاهم؟ والله ودي ومذهبي واللي خلفوني واللي جابوني في الدنيا ماني فاهم انت عايز ايه؟ يا رب يا رب يا رب. يا سي فتوح ده حرام عليك، مش كده يا سي فتوح؟ اقلع هدومك. اقلع هدومي؟ اقلع هدومك. حالك يا فندم، انا كنت فين والغلب ده فين يا اخواتي؟ تعرف بيتها ليه؟ لو شفته طبعا عرف. اللي بيتخانقوا مع بعضهم دايما. مانيش عارف اسمه، لكن ايه؟ كله مش عارف، مش عارف. ما انا مش من هنا، انا غريب عن البلد ده يا سي فتوح. بس مش فتوح ده، اسم الشغل. شغل؟ انا شغل بتاع الكوبانية. بتاع الكوبانية ويوم الكوبانية. انا عملت ايه عشان اضبط الكوبانية كمان؟ امال اسم حضرتك ايه؟ سطور. سطور؟

مستمعينا الأعزاء، علينا وعلى البرنامج العام وسهرة منوعات درامية إلى آخر الحلقة، مع فقرة من حفل أضواء المدينة من الإسكندرية، أقيمت يوم 25 يوليو عام 1957، وأحيت الفقرة فرقة الدراويش. المدعوات والمدعوين، نحييكم بتحياتنا. طار لم طار لم طار لم طار لم طار لم طار لم طار لم طار لم طارت فشكا وتلاها وصبي وملامي من عم وصبي من عم عمين عمين عمين عمين عمين عمين وصبي زارت فشكوت لها وصبي وملامي من عم وصبي يا سعد لك السعد إن مررت على البال عارج فضي البدر في الأماكن قد بان عارج فضي البدر في الأماكن قد بغون يا سعد لك السعد إن مررت على البال عارج فضي البدر في الأماكن قد بان قد بين ضربنا يا سعد لك السعد إن مررت على البال عارج فضي البدر في الأماكن قد بان قد فاح شذا عطر عالج وزرودي فأمر بربان جدي والعقيق ونعمان ونعمان يا سعد لك السعد إن مررت على البال عارج فضي البدر في الأماكن فضبان يا سعد لك السعد يكرمك المولد إن مررت على البال عارج فضي البدر في الأماكن قد بين سعد لك السعد إن مررت على البال عارج فضي البدر في الأماكن قد بين يا شيخ محمد ما رأيك في هذه الحفلة والزينة الحفلة الحفلة الحفلة نعم نعم الحفلة من غير الأكل كالساعة من غير المينا الحفلة من غير الأكل كالساعة من غير المينا كالساعة من غير المينة قاتلك الله وقاتلنا نحن جميعا متفقين لا كان الحبل ولا الداعي إن جاء بعسل وطحينة يا سلام لو جاءوا بخروف يرضينا يا سلام لام لو جاءوا بخروف يرضينا نتلموا عليه نقسمه نتلموا عليه نقسمه كالفيلم ونحن الكمبينا نتلموا عليه نقسمه كالفيلم ونحن الكمبينا قسما عظما عظما قسما ولا ألف منه يكفينا